بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلق، وانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذلك الدباء ويعجبه، فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعم منه شيئا. فقال أنس: فما زلت أحبه. وفي رواية قال أنس: بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد، وخرج قريبا إلى مولى له دعاه صنع له طعام، فأتيت فإذا هو يأكل، فدعاني لآكل معه، قال: وصنع له ثريدا بلحم وقرع، قال: وإذا هو يعجبه القرع، قال: فجعلت أجمعه وأدنيه منه. فلما طعم رجع إلى منزله، ووضعت المكتل بين يديه، فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره. وعن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فرأيت عنده قرع، فقلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا قرع نكثر به طعاما. هذه جملة من الحديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في مطعم النبي صلى الله عليه وسلم، في طعامه وما كان يحبه من أنواع الطعام. الإنسان المؤمن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، يحب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ويحب ما كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أن يأتسي به صلوات الله وسلامه عليه. وهنا حديث أنس أصله موجود في الصحيحين، موجود بروايات كثيرة من حديث أنس رضي الله عنه، وساقه الإمام أحمد هنا إحدى هذه الروايات، فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الفاغية، وكان أعجب الطعام إليه أو أعجب الطعام إليه الدباء. الدباء هو القرع العسل، قرع العسل عامل زي البطيخة، هذه بتؤكل، تؤخذ وبتطبخ، تحط عليها مع لحم أو مع غيرها، أو تؤكل هي وحدها، هذه مفيدة جدا، وكان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها الله عز وجل في القرآن لما ذكر ذنون صاحب الحوت، قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقصيد، شجرة الأرع، شجرة الأرع. هذه فيها ميزة، فيها غذاء، وتغني الإنسان عن الشراب. وأيضا أنبتنا عليه، خرج من الماء ومن بطن الحوت وهو كبير وهو مريض وهو سقيم، وربنا جعله في هذا المكان، ألقاه على شط البحر وأنبت عليه هذه الشجرة من يقطين، كل هذه الشجرة ورقها يطرد الذباب، يطرد الذباب. والإنسان الكليل المريض ممكن أوي بسبب يتلم عليه، فهذه تطرده، جعل له فيها طعاما وفيها شرابا. فكان مذكورة في القرآن هذه الشجرة، شجرة القرع أو القرع العسلي اللي هي الدباء أو اليقطين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، مذكورة في القرآن، وأيضا أنه كان يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم عليه لفوائدها. وهنا يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الفاغية، يعني من ضمن ما ذكر في الحديث، والفاغية اللي هو نور النبات، النبات لما يطلع الأول ما يخرج من النبات يقول نور النبات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن ينظر إليه، أنه بدأ يفتح، يبدا فصل الربيع، ده الخير من الله سبحانه وتبارك وتعالى. والفاغية يقول هو نور الريحان خاصة، أو الشجر الصحراوي أو النباتات الصحراوية نورها أول ما يخرج منه. فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، يعني أول ما ينبت النبات كان يحب أن ينظر إليه صلى الله عليه وسلم، وكان أعجب الطعام إليه الدباء، يعني من أفضل الطعام اللي كان يحبه لفوائده. وعلماء التغذية يذكرون في القرع وفي الدباء فوائد كثيرة، فيقول: كان أعجب الطعام إليه الدباء صلوات الله وسلامه عليه، وخاصة إنه أيضا ثمن رخيص ليس تأسا غاليا، فكان يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب أن يكون على الطعام. وذلك في بعض الحديث قال يكسر طعامنا، يعني إنه من الأشياء اللي ثمنها ليس بالغالي، وإنه إذا وضع مع الطعام يكفي، يكون إداما لمجموعة كبيرة ممن يأكلون معه صلى الله عليه وسلم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه قصعة فيها قرع، وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم، فجعل يلتمس القرع بإصبعه أو قال بأصابعه، يعني الطعام بيوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لحم وفيه قرع، فكان يترك اللحم ويأكل القرع صلوات الله وسلامه عليه. هنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، أما يجي الناس بقى ويألفه نكت ويقولوا القرع القرع ويتكلم، لاحظ اللي بيطلق هذه النكت من الكفار وممن لا يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن يعرفون ويقصدون يقصد، وإذا ببعض المسلمين الأغبياء يقلدونه في ذلك، يوم يتريق على ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله، ويبتدي يتريق على أشياء، ويجي الكفار يقولوا على حاجات المسلم يقلد في هذا الشيء. شوف لما يجيب الشبشب اللي يتلبس في الرجل يقول لك زنوبة، زنوبة من أصل اسم زينب، من أصل اسم زينب يطلق، فإذا بالمسلم يقلد وهو لا يدري إيه اللي بيقولوه في هذا الشيء، أما يسيئون لدين الله عز وجل فإذا به هو أيضا يقلد في هذه الأشياء، يطلق الأسماء على الأشياء القبيحة أسماء حسنة موجودة في الدين، موجودة في أسماء الناس وأسماء الرجال وأسماء النساء، وكذلك لما يطلق النكت على مثل هذا الشيء، وتلاقي كثير ممن يكتبون في هذا الأمر اللي الصحفي يتكلم بسخرية عن شيء كوسة وقرع ويتريق فيها، فإذا بالمسلمين لما يتكلم عن القرع يوم أول يضحك لما حد يقول له القرع، أنا بحب القرع بحب القرع عشان مش عارف إيه، يتكلم كلام لو راجع سنة النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من نفسه حين يقول ذلك. فتخيل إذا كتب كده في الجريدة هذا من القرع أو يحب القرع كلام، معناه أن أشياء من التريقة، والمقصود المجاملات الزايدة عن اللزوم اللي بيضيع الإنسان، والمقصود أن تحت هذا الشيء بنود السرقة والنصب وبنود الطواغيت اللي بيضيعوا الناس، وأنه بيجاملوا على حساب مصالح الناس تحت كلمة القرع لما يطلقونها. ولكن لما نرجع لأمر الدين ونقول هل يليق إن أقول فلان ده يحب القرع، أما أقول على فلان وأقصد بين هو نصاب، إن ده منافق، إن ده مرائي، وبعدين لما أجي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع، مين يا ترى يطلع هذه النكتة؟ هل إنسان مسلم يطلع هذا الشيء بالتريقة على شيء كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيشيع بين الناس ويتكلم المسلمون بجهل في شيء يؤذون به سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أحاديث كثيرة جدا عن أنس يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع صلوات الله وسلامه عليه، كان يحب الدباء، أتي بمرقة فيها دباء، المرأة شربة شربة لحم فيها دباء فيها من هذا القرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع القرع يأكله صلوات الله والسلام عليه. فكان أنس حبه للنبي صلى الله عليه وسلم جعله يحب هذا، ما هو يعرف القرع رضي الله عنه، ولكن مع ذلك ما حبوش إلا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يأكله ويحبه أحبه، فكانوا لا يجلسون على مائدة لأنس رضي الله عنه إلا ويجدون القرع موجودا في هذه المائدة حبا منه للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث آخر في هذا المعنى أيضا يقول أنس بعثت معي أم سليم بمكتل فيه رطب، مكتل أفة أو زنبيل فيه رطب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد، وخرج قريبا إلى مولى له دعاه صنع له طعام، وكان يجيب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. الذي يدعوه يكون إنسانا يعني هذا مولى، مولى يعني كان عبدا وأعتق، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم عزومة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ملبيا وأكل عنده، وجاء أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فدعاني لآكل معه، وصنع له ثريدا بلحم وقرع، يعني الرجل اللي كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، من عليه رجل بيعزم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ليأكل عنده، الطعام اللي عمله له عمل له شربة بتفتت فيها العيش، وأيضا الثريد اللي هو اللحم اللي عليه عيش شربة بعيش ولحم وقرع، ومن ضمن الطعام موجود فيها أيضا القرع. قال وإذا هو يعجبه القرع صلوات الله وسلامه عليه قال فجعلت أجمعه وأدنيه منه، يعني أنس وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فكان يدنيه من النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا أو في الإناء. فلما طعم رجع إلى منزله صلى الله عليه وسلم ووضعت المكتل بين يديه فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره صلوات الله وسلامه عليه، يعني جيل هدية من أم سليم أف فيها رطب فكان يأكل من الرطب ويقسم بين من حضر أو بين نسائه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه أنه ذكر مثل ذلك، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده قرع أو الدباء فقلت يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا قرع نكثر به طعاما، نكثر به طعاما يعني نجعل إداما في الطعام ونجعل معه هذا القرع يكثر الطعام فنعطي الكثير لمن يأكل معنا. من الأحاديث اللي جاء في هذا في طعام النبي صلى الله عليه وسلم حديث لأبي رافع، رافع أيضا كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يقول أبو رافع صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية فأتي بها فقال لي يا أبا رافع ناولني ذراع، يعني أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أو صنع له شاة مشوية، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة يده يد الشاة، واليد تبقى قليلة اللحمة ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، يحب الشيء اليد يد أو الكتف اللي فيه اللحم القليل كان يحبه. فقال يا أبا رافع ناولني ذراع، فناوله ذراع، فقال ناولني ذراع، فناوله ذراع الآخر، قال ناولني ذراع، فقال يا رسول الله وهل لها إلا ذراعين، يعني الشمل شل ذراعين اثنين. هنا هذا خطأ أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ناولني ما تبص في اللي أمامك يمكن تجد غيرها، يعني إيه اللي بيخليك تقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن لها ذراعين صلى الله عليه وسلم، لكن يقول لك هذا، هذا من الخطأ أنك تعقب على كلام صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم لو سكت لناولتني منها ما دعوت، يعني لو فضلت ساكت من غير ما تحكم عقلك في الشيء الأمر الأمر طبعا أنت شفته كيف كثر الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم من كوز مية صغير إيديه ما تتفردش فيها صلى الله عليه وسلم، يدوبك حتى أربع أصابع فيها والمية شرب منها 300، وفي مرة أخرى كانوا معه شرب من الماء 1400. فإذا أنت رأيت مثل هذه المعجزات ليه تعقب على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بص هتلاقي غيرها طالما النبي صلى الله عليه وسلم طلب ما يطلبه عليه الصلاة والسلام. قال لو سكت لناولتني منها ما دعوت به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الزراع. أيضا الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الزراع. وقالت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت في بيتها شاة فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أطعمينا من شاتكم، لهذا أدب للنبي صلى الله عليه وسلم والتلطف والمجاملات. الإنسان لما يكون بينه وبين الآخر مودة ويجي واحد من تاني يقول لي التاني عندكم بيتكم إيه النهاردة ابعت لي عايز أتغدى من عندكم، يفرح إن فلان أنا بحبه ويوم ما يطلب مني هذا أفرح جدا به إنه بيطلب من عندي شيئا، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذه ضباعة بنت الزبير، ضباعة بنت الزبير، الزبير اللي هو ابن عبد المطلب، الزبير يبقى عم النبي صلى الله عليه وسلم، غير الزبير ابن عوام هذا غير، لكن هذا الزبير ابن عبد المطلب يبقى عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فذبحت في بيتها شاة فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أطعمينا من شاة، عايزين نذوق اللحمة بتاعتكم أو الشاة بتاعتكم. فالمرأة استحيت وقالت للرسول الذي ذهب إليها والله ما بقي عندنا إلا الرقبة، يعني اللي فاضل عندنا بس الرقبة، أنا أستحي هذا له لا رقبة فيها لحم بعتوله عليه الصلاة والسلام. قالت إني أستحي أن أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقبة. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الأمر المرأة لو لم يطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم الآن شيئا حيكون في حرج بالغ، يمكن تقوم تذبح شاة ثانية أو تتكلف أن تشتري غيرها، ولكن أدبه صلى الله عليه وسلم وكرمه أن يقول ارجع إليها وقل لها أرسلي بها الرقبة، دي أحلى حاجة فيها الرقبة فإنها هادية وأقرب الشاة إلى الخير وأبعدها من الأذى، وفي أحلى من الرقبة تبعت لي الرقبة، هذه الرقبة القليلة اللحم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفخم أمرها كأنها حاجة، إنها هادية هادية تهدي إليها الرقبة هذه إنها هادية، كأنه إنسان برقبته حين يسير رقبته معدولة يشوف الطريق أمامه يعرف يمشي، فيقوم الرقبة هادية ما دليل قدام مقدم دليل الشاه الرقبة أفضل حالة في هذه الشاه. قال وأقرب الشاة إلى الخير، أقرب الشاة إلى الخير يعني أقرب الشاة إلى الطعام، وأبعد الشاة عن دبر الشاة عن الأذى، بعده عن الأذى، فيقوم يجمل الحادة. هي عارفة لو الشاة مليانة لحم ولا تنفع فيها حاجة في الرقبة لكانت بعثتها، ولكن تعتذر لقلة لحمها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دي أجمل حاجة فيها، هي دي اللي أنا أحبها وأريدها عليه الصلاة والسلام. فيقول منها في أن الإنسان إذا أهدي إليه الشيء القليل فخم هذا الشيء، ليس المقصود من الهدية القيمة المادية فيها، إنما الأعظم من ذلك القيمة المعنوية تدل على المحبة بين الناس، هذه هدية ولو كان شيء القليل. ولذلك كان المؤمنون يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يتهادون ولو بالشيء أزيد يسير، وهو يعلم ذلك لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاط، ولو فرس نشاط يعني الهدية ولو شيء بسيط، الهدية تجعل القلوب متحابة، فلو الشيء اليسير ولو فرس شاه يعني العظمة اللي فوق الحافر، العظمة ايد الشاه الحافر تحت خالص، العظمة اللي فوق اللي تترمى على طول دي، فيقول لك لا ولو فرس شاه تهدي إلي شيئا على ريحة لحم تصلح. أيضا من الأحاديث ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخارة فأتيته بها فوضعتها بين يديه، فهو هدية جابر بن عبد الله رضي الله عنه صنع للنبي صلى الله عليه وسلم فخارة، فخر إناء من فخار، وجايب للنبي صلى الله عليه وسلم إناء مغطى لهدية رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم إن بداخلها شيء، يعني جاب فخر فضية هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، استخدمها كوز، استخدمها إناء، استخدمها فيما استخدمها، ولكن ظن النبي صلى الله عليه وسلم داخلها شيء، فتحها فنظر فيها. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسبته لحما، ظننته بداخله لحما، فقال جابر فذكرت ذلك لأهلنا فذبحوا له شاة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز لحم، وإحنا عندنا لحم، والله نهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ونذبح له شاة، فذبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم شاة. أيضا مما جاء في أدب النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وفي شرابه وفي مشيه عليه الصلاة والسلام، يقول شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا. شعيب بن عبد الله بن عمرو دائما يذكر رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فشعيب أبوه محمد ولكن يقصد هنا دائما يروي عن جده أو عن أبيه، يقصد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا شعيب يقول عن عبد الله بن عمرو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط عليه الصلاة والسلام. الأكل متكئا، الكثيرون يفسرون الاتكاء بأنه يقعد على أحد الجنبين، يعني قاعدة الإنسان اللي ما كنتش جعان قوي يقوم يقعد وهو قاعد متكئ يمين أو شمال بيأكل سندوتش بيأكل حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد هذه الجلسة. ويقول الخطابي لا، ده المقصود منها أنه يقعد مربع رجليه، يقعد يعني جلسة الإنسان المتمكن من الأرض، يعني حيفتح بالأكل حياكل، يعني ما كانش عارف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد مربع رجليه، وهي ترى حرام، لا مش حرام، مش حرام، اقعد مربع رجليك، اقعد على طرابيزة، اقعد على كرسي، ما فيش في هذا تحريم. ولكن هو صلى الله عليه وسلم طريقته هذه الطريقة صلى الله عليه وسلم، انه ما كان يجلس متكئا، ان يقعد يربع رجليه ويستعد الاكل، كأن الاكل ضرورة من ضرورات الحياة طبعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج اليه، ولكن عنده اشياء تشغله صلى الله عليه وسلم، هيقعد عشان ياخد ساعة او ساعتين، ده كان يجلس كجلسة التشهد، جلسة التشهد، او يجلس مقعيا، قاعد هي نفس جلسة التشهد على رجل الشمال ورافع رجل اليمين ناصب الركبة اليمنى صلوات الله وسلامه عليه، يبقى قاعد مقرفص على الارض وهو بياكل صلى الله عليه وسلم. دي أكلة الإنسان اللي مش هيقعد كتير، هو من هيقعد جلسة التشهد عشان يأكل فيها لا يتعب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بسرعة صلى الله عليه وسلم ويقوم بحاجته، فكان جلسته هكذا عليه الصلاة والسلام. فيقول عبد الله بن عمرو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان ولا يطأ عقبه رجلان. وهذا أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ما كانش يحب أن يمشي وراء حد عليه الصلاة والسلام. إذا مشى سار صلى الله عليه وسلم ومعه الناس بجواره أو هم أمامه وخلفهم، ولا يطأ عقبه رجلان. هنا اشمعنا رجلان؟ يعني لأن ممكن رجل واحد ماشي مغتفر، هذا للشيء أمر يسير، وأنه قد يكون في حالة، قد يكون معه أنس رضي الله عنه، معه بلال، احتاج لهذا، مشى وراء لشيء. لكن العادة لما الإنسان يخلي اثنين وراء، ثلاثة وراء، معنى عايز حراسة وراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب هذا الشيء، ولا كان يتعاقبه رجلان عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه تركه. يعني ما يعيبش على طعام. أتي مرة بلحم ضب، والضب دابة من دواب اللي موجودة في الحجاز، موجودة في الصحراء، دابة شكلها زي التمساح، عاملة زي التمساح ولكنها صغيرة. فكانوا يصيدون الضب وكان يشونه ويأكلونه، فهو حلال، أكله حلال. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بلحم ضب، ولما كاد يأكل منه قدامه لحم مشوي، فلما مد إيده ليأكل منه صلى الله عليه وسلم، قالوا: هل أخبرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يأكل؟ إلا حيأكله. فقال: ماذا؟ قالوا: هذا لحم ضب. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأكله. قالوا: أحرام هو؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافي. إن شيء مش متعود عليه، ما كانش عندنا في مكة هذا الشيء، ما كانش عندنا في المدينة، فأنا مش متعود عليه. فكانوا يأتون بهذا الشيء من بعض البلدان. إذا كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه تركه صلى الله عليه وسلم. هنا الأداب، إن الإنسان ما يقرفش حد في الطعام الذي يوضع. لما يتحط طعام، إيه الطعام ده؟ لا لا لا، وحش، ما حبوش طعام، لا مش طعامه كذا. وهذا من سوء الأدب مع الطعام، ومن سوء الأدب مع نعمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الإنسان ممكن قبل ما يجي الطعام إنه نعمل له كذا، لا ما بحبش هذا الشيء، ما بحبش أكل هذا الأمر. لكن وضع الطعام، لا ما تقرفش إلا عليه فيه. فعايز تأكل مش عايز تأكل، سيب هذا الطعام. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذا حرام، لا بس أنا مش متعود عليه، عشان كذا أجدني إن أنا ما ليش نفسي، ما أحبش إن أنا أكل، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا صنعه، ما عاب طعاما قط، إذا اشتهاه أكله، إن لم يشتهيه تركه. يا ترى هذا من هذا الباب أن يقول الطعام ده ناقص شوية ملح أو زيت شوية ملح؟ لا، ما هوش من هذا الباب، ما هوش من هذا الباب. عيب الطعام إن الإنسان يقرف من حوله في هذا الطعام، بحيث إنه ما يأكلوش أو أنه يسخر من الطعام. لم يكن أبدا من هدي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يقول إن هذا الطعام طعام غير جيد أو طعام كذا عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان، ولا في سكروجة، ولا خبز له مرقق. قال قتادة، أو قال الراوي عن قتادة ويونس، قال: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. الحديث فيما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. خوان كلمة، نسمع كلمة خوان، نسمع كلمة مائدة، نسمع كلمة سفرة. سفرة هذه أشياء يمكن في الواقع أقول المائدة والسفرة كل حاجة واحدة زي بعض، لكن عند العرب يفرقون بين هذه الأشياء. فالخوان يطلق عندهم على ترابيزة، ترابيزة يقول لك الكرسي عالي عليه مثل الصنية الواسعة، هذا الخوان. فيكون الترابيزة الطبلية بدا الخوان، هو الشيء المرتفع اللي يوضع عليه الطعام. فما أكل على خوان. المائدة ذكرت في القرآن: أنزل علينا مائدة من السماء. المائدة سميت مائدة لأنها تميت، يعني تمد بالطعام، تمد بالطعام، يبقى نفهم مائدة مليانة، يبقى حاجة عليها طعام الكثير. فما كلش النبي صلى الله عليه وسلم لا مائدة ولا خوان صلى الله عليه وسلم. أمال كان يأكل على سفرة؟ سفرة طبعا، ما يروحش ذهنك سفرة ترابيزة السفرة، لا مش هذا الشيء. السفرة مأخوذة من الإسفار، إسفار الشيء يبين ما وراءه. فكان السفرة عند العرب عبارة عن المنديل اللي بتحط جواه الطعام. مسافر سفرة يقوم يحط طعامه في منديل، يقصر الطعام، فلما ينزل في مكان عايز يأكل يفرد المنديل، فالمنديل عليه طعام قليل. هذه السفرة اللي عندهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا الشيء، إن طعام يلف في شيء، يعني إذا وضع في حاجة تلف بسرعة، أو الطعام ما فيهوش طعام الكثير ولكنه على هذه الهيئة. فما أكل على سوان ولا في سكرجة، والسكرجة أيضا تطلق على ما ذكرنا من ترابيزة أو مكان شيء مرتفع يوضع عليه الطعام، أو يذكرون أنه الإناء الذي فيه الكامخ، والكامخ يقصده المخلل، يعني كان شيء يأكل مخلل صلى الله عليه وسلم، اللي بيأكل مخلل ده بيأكل عشان يأكل كتير، فبيحط الطعام وبعدين نأكل جنبه مخلل عشان يهضم وعشان يفتح النفس ناكل، لا مش محتاج لهذا الشيء. فما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم في سكرجة، يعني في طعام موضوع في إناء اللي هو على هيئة المخللات مثلا، ما كانش صلى الله عليه وسلم الخوان الترابيزة سكرجة المخلل. ولا خبز له مرقق، وذكرناه قبل ذلك ان الخبز كان يخبز على هيئته، الدقيق مع معجون مع القشر بتاعه، ما بينقيش ده من ده. قال يونس: قلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. على السفر يعني الفرش، الشيء اليسير اللي بيوضع عليه الطعام القليل، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.